إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس الحجج القوية في أن وسائل الدعوة توقيفية. ذكرنا الباب الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله عبد السلام ابن برجس من كتاب وسائل الدعوة توقيفية، وهذا المبحث في غاية الأهمية، لأنك إن أحكمته، وهذه المحاضرة أعتبرها من أهم المحاضرات في هذا المبحث، لو أحكمت هذه المسألة أن وسائل الدعوة توقيفية، ستغلق أبواب كثيرة جدا من الشر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بيّن في المبحث الأول أن الدعوة عبادة، فبيّن أن الدعوة اختلف أهل العلم، إما أن تكون واجب عيني، ذكرنا هذا، لأن نذكر ما الذي ذكرناه، فإنه يقال العقل يبني على آخر مسألة. ذكرنا أن الدعوة اختلف أهل العلم فيها، هل هي واجبة على الأعيان أم هي فرض كفائي، واختلفوا في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقوله تعالى ولتكن منكم، فهل من هنا لبيان الجنس؟ فإذا كانت لبيان الجنس إذن ستكون واجب عين، وإذا كانت هنا من للتبعيض إذن ستكون الدعوة واجب على الكفاية. حتى الذين قالوا بأن من هنا للتبعيض كشيخ الإسلام ابن باز رحمه الله، قال بأن الدعوة في هذا الزمان واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم فيما استطاع، فيما تعرفه، فيما درسته، واجب وجوبا عينيا لكل مسلم. واضح، وهذا لا يحتاج إلى كلام في هذا الزمان الذي نعيش فيه. ثم بين الشيخ رحمه الله أول مبحث، ألا وهو أن الدعوة عبادة. واضح، وهذه بداية موفقة. لماذا؟ لأنه إذا كانت الدعوة عبادة، سيأتي بعد ذلك في المبحث الثاني أن العبادة لابد لها من شرطين: حسن النية وحسن المتابعة. إذا لابد حتى في الدعوة أن تدعو كما دعا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تحدث وسيلة أخرى في الدعوة، لأن المسألة ليست اجتهادية. واضح؟ مسألة ليست اجتهادية. واضح الكلام؟ إنها مسألة توقيفية. ثم بعد ذلك سيتكلم في الباب الذي يليه في الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم سيبدأ في مسألة أن وسائل الدعوة توقيفية. قبل أن ألج في هذه المباحث، أذكر كلمة للشيخ ربيع في المجلد 14 صفحة 233، السؤال سئل الشيخ: هل وسائل الدعوة توقيفية؟ الجواب: تبليغ الدعوة يجب أن يكون تبليغا لكلام الله عز وجل، يجب أن يكون تبليغا لكلام الله. تذكرون في رسالة الدعوة جماعة التبليغ حينما كان يقول لهم لا تكثروا من الآيات والأحاديث، قال الجواب: تبليغ الدعوة يجب أن يكون تبليغا لكلام الله عز وجل، فالمبلغ لا يجوز إلا أن يكون علما من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن المبلغ أنت مبلغ، والكلام الذي تقوله واضح مبلغ، وهناك من تبلغه. هذا الكلام الذي أنت ستقوله لا يخرج عن كتاب الله أو عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ: قال: والوسيلة مثل الآلات، مثل الصحيفة والكتاب والإذاعة وما شاكل ذلك، هذه وسائل نقل تنقل إلى مسامع الناس الحجج والبراهين حتى يقتنع الكافر بأن هذا دين الله الحق. هذه وسائل إيه؟ نقل. واضح؟ لكن هي في ذاتها لا تسمى وسيلة دعوية، إنما هي تنقل، قد تنقل خير وقد تنقل شر، وقد لا تنقل شيء إذا تركتها على حالها، فلا تسمى وسيلة. واضح؟ قال: تبلغ هذه الرسالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأدوات والآلات، لا مانع من ذلك، أي هذه الآلات مثل الكاميرات، مثل المسجل. واضح؟ لا مانع من ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالأشياء التي تساعده على تبليغ رسالته. أما أن يكون، انتبه، أما أن يكون المبلغ تمثيليات أو أناشيد، فهذا من اللهو واللعب، يغالطون الناس ويقولون: هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ هذا من اللعب على عقول الناس. المبلغ الذي تبلغه لابد أن يكون حججا وبراهين. فالشيخ بيقول: يسألون اليوم هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية، فالشيخ يقول: هذا إيه؟ هذا من اللعب. واضح؟ هذا من اللعب في دين الله. قال: أما أن يكون المبلغ تمثيليات أو أناشيد، فهذا من اللهو واللعب، وهذا هو المقصد من هذه الرسالة. لأن ما هي الشبهة التي سنأتي عليها إن شاء الله ونتكلم فيها بالتفصيل؟ أنه يقول تمثيل دين للدعوة، نعمل تمثيليات للدعوة حتى نعلم الناس دينهم. أناشيد لا أقول لك فيها معازف، واضح؟ إنما هي للدعوة، واضح؟ للدعوة، حتى أرسلها مثلا إلى شخص ما لعله يتوب إلى الله عز وجل، لعله يتوب حتى يتعلم، حتى يعرف، إذن جعلها وسيلة للدعوة. واضح؟ فإن أنكرت عليه يقول لك هذه مباح، والأصل في الأشياء الإباح. هذا هو محل الإيه؟ الشبهة، وسنعرف الآن إن شاء الله هذه المسألة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، حتى تقوم الحجة ويسمع الناس الحجج القواطع التي تؤمن بها العقول وتسلم بها. هل الرقص والتمثيل والأنشود الماجنة وما شاكل ذلك حجج؟ كيف تترك قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وتذهب للتمثيليات والأناشيد؟ وأول من أحدث في هذا الزمان مسألة التمثيليات دعوة، الأناشيد دعوة، تصير دعوة، هم جماعة الإخوان. مسألة التمثيليات دعوة والمصالح دعوة، حتى أنهم كانوا يدعون، يعملون مسابقات للأطفال في مسألة المسلسلات والتمثيل، ويجعلون العناوين والإعلانات على أبواب المساجد، أنا رأيتها بعيني، إذا كنت تعلم من ابنك موهبة، موهبة تمثيل، موهبة أغنية، موهبة كذا، فأرسله إلى كذا عشان نشوف مستقبله يعني. قال: هذه ليست وسائل أنت تبلغ للناس باطلا ولعبا، والرسل ما جاءوا بمثل هذا، الرسل جادون والرسالة جادة بارك الله فيكم. هؤلاء يأتون إلى بلد صالح أهله مسلمون وعلى منهج صحيح وسنة، ويقولون هذه وسائل للدعوة. هذه وسائل للإفساد والتخريب وتدمير العقول، ولهذا استحوذوا على الأطفال، ولهذا استحوذوا على الأطفال والمساكين بهذه الوسائل، وينقلونهم من المنهج السلفي إلى المناهج الفاسدة. فهناك وسيلة وهناك غاية. الغاية حكم الله ودينه، تبلغ عقيدة، تبلغ أحكاما، تبلغ إلى آخره. هذه لا يجوز اللعب فيها ولا تغييرها ولا تبديلها. اتخذ لها الوسائل الشريفة وبلغها. أنت على المنبر تبلغ. السنة أن يكون المنبر مرتفعا على قدر الحاجة. ودخل الشيخ في أمور أخرى. إذن الشيخ هنا أراد أن يتكلم على مسائل المسلسلات والأناشيد، وهذه أن من يقول بأنها مباحة ثم يقول: ويسألون في هذا الزمان هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ قال: هذا لعب واضح، ولا عيب في هذا الزمان أن تسمع كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. العلامة أحمد النجمي رحمه الله، مفتي جنوب المملكة، في الفتاوى المجلد الثاني صفحة 47، سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم في الذي يقول إن وسائل الدعوة اجتهادية كإباحة الأناشيد والتمثيليات الإسلامية، وأن الأصل جوازها لأنه ليس في منعها دليل قطعي؟ انتبه، هذه مسألة مهمة جدا، لأن الأصل ليس فيها دليل إيه؟ قطعي، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. الشيخ قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قول السائل إن وسائل الدعوة اجتهادية، أقول إن الدعوة قد حددت معاييرها، معاييرها في الكتاب والسنة، فلا بد أن تكون مبتدأة بالتوحيد، ولا بد أن تكون متبعا فيها طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن تكون سليمة من البدع. والله سبحانه يقول: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو على بصيرة أي على علم بطريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء ومتابعة لها. فكما بدأ الأنبياء بالتوحيد فنحن نبدأ بالتوحيد. والله تعالى يقول: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن خالف هذا الأصل ودعا إلى خلافه ورأى جواز الخروج على الأئمة وتعبد بالبدع فهو لم يكن على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن المقصود بوسائل الدعوة كيفيتها وترتيبها، ما الشيء الذي بدأ به النبي عليه السلام حتى نبدأ به؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد، فيجب أن نبدأ نحن بالتوحيد، وبدأ في التحذير من الشرك، ونحن نبدأ في التحذير ونحذر من الشرك، وهكذا. فالمقصود أن نرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقدم ما قدم ونؤخر ما أخر. واضح. ثم بعد ذلك سيتكلم في الأناشيد ومسائل التمثيليات وهذه الأمور التي أحدثوها وقالوا بأن هذه وسائل للدعوة. واضح. الشيخ هنا بعد أن ذكر أن الدعوة عبادة، ذكر بعد ذلك شروط صحة العبادة، وأنا سأمر عليها لأننا قد تكلمنا فيها كثيرا قبل ذلك. شروط صحة العبادة، ملخص هذا المبحث أنه إذا كانت الدعوة عبادة إذا لابد لها من شرطين: حسن النية وحسن المتابعة. واضح الكلام؟ حسن النية الإخلاص، حسن المتابعة أن تكون كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الدعوة عبادة، كلا الشرطين استصحبهم في كل عبادة في أي مسألة لابد فيه من حسن النية وكذا حسن المتابعة. فإذا دعوت بإخلاص ولكن باجتهاد من عقلك أنت، إذن وقعت في البدعة. وإذا دعوت كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ليس مخلصا، وقعت في الشرك. واضح الكلام؟ ثم بدأ في المبحث الثالث وتكلم فيه بكمال الشريعة، وبدأ بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا المبحث ألخص لك أيضا، يريد لك أن يقول أن هذا الدين كامل، هذا الدين كامل، كامل في الغايات وكامل في الوسائل. واضح؟ أكملت لكم دينكم، إذن الدين كامل في الغاية والدين كامل في الوسيلة، فأنت تريد التمكين لدين الله عز وجل. واضح؟ الوسيلة أيضا في الدين يبينها لك كيف تمضي فيها، فالدين كامل. وذكر هنا كلمة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، نذكرها لأنها مهمة جدا. قال: ولما قرر الشاطبي رحمه الله هذا الأصل ألزم من نظر في الشريعة بأمرين بناء على ما تقرر من كمال الدين. انتبه هذا. إذن الدين كمل في الغاية وفي الوسيلة. الشاطبي سيقرر أصلا مهما جدا، قال: هذا الأصل ألزم من نظر في الشريعة بأمرين بناء على ما تقرر من كمال الدين: أحدهما أن ينظر إليها أي الشريعة بعين الكمال لا بعين النقصان، ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات ولا يخرج عنها البتة، لأن الخروج عنها تيه وضلال ورمي في عماية كيف وقد ثبت كمالها وتمامها. يعني إذا دخلت في الشريعة لابد وأن تنظر إليها بنظر الكمال، أنها كاملة، لأنك لو دخلت ونظرت إليها بنظر النقصان إذن ستعمل عقلك، واضح، وتعمل اجتهادك في وسائل الدعوة، لكن تدخل فيها معتقدا أن الدعوة كاملة غاياتها ووسيلتها. أصحاب الأحزاب وغيرها لما نظروا في الشريعة، واضح، يريدون تمكينا لكن نظروا إليها نظر نقصان، نظر إليها نظر نقصان، كيف ينظر إليها نظرة كمال؟ ولماذا حاد عن هذا؟ ينظر إليها نظرة الكمال لأنه لو كانت عندهم بضاعة السنة لما عدلوا عنها. أي إنسان ليس عنده صحيح يعدل إلى الباطل. واضح الكلام؟ ليس عندك شيء صحيح لابد وأن تعدل إلى الباطل. فلما كانت بضاعتهم ضعيفة في العلم الشرعي في العلم السني عدلوا عنها إلى أمور ظنوها صحيحة، فسلكوا فيها مسلك الاجتهاد لا مسلك التوقف. ولو كانوا ينظرون إلى الشريعة نظرة كمال لما اجتهدوا في وسائل الدعوة. واضح؟ قال هنا: فالزائد في جهتها هو المبتدع بإطلاق، والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطريق. والثاني أن يوقن بأنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر، بل الجميع جار على مهيع واحد. المهيع الطريق الواضح البين ومنتظم على معنى واحد إلى أن قال: فأما الأمر الأول، ما هو الأمر الأول؟ أحسنت، أن تنظر للشريعة بنظرة كمال. فأما الأمر الأول فهو الذي أغفله المبتدعون، فدخل عليهم بسبب ذلك الاستدراك على الشرع. إذن لابد أن تنظر إلى شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بنظرتين: نظرة كمال لا نقص فيه، واضح؟ لأنك لو نظرت بنظرة كمال إذن ما تريده ستجده في الكتاب والسنة، واضح؟ النظرة الثانية أنه لا تعارض بين آية وآية، أو بين حديث صحيح وحديث صحيح، أو بين آية وحديث صحيح، لا تعارض بينهم. وإن وقع التعارض فإنما هو تعارض في ذهنك أنت، لأنه لا يتعارض كما قال ابن حزم في الإحكام: لا يتعارض أبدا نصان صحيحان أبدا، إنما التعارض يقع في الذهن القارئ، يقع في من؟ في ذهنك أنت، يقع عندك تعارض. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وإذا وقع التعارض بين العقل والنقل فهو لأحد أمرين: إما لعدم صحة النقل، وإما لعدم فهم العقل للنقل، فماذا نفعل؟ فيرد الأمر إلى أهل النقل. انتبه، إذا وقع التعارض بين العقل والنقل فهو لأحد أمرين: إما لعدم صحة النقل، واضح؟ يعني مثلا إن أول ما خلق الله القلم، واضح الكلام؟ وإن أول ما خلق الله نور نبيك، حديثان، صحيح ولا لا؟ ابن تيمية رحمه الله قال: فينظر إلى صحة النقل. فنظرنا إلى صحة النقل فوجدنا أهل العلم قالوا بأن إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر حديث موضوع، وإن أول ما خلق الله القلم حديث صحيح. إذن وقع التعارض، لكن التعارض كان من أين؟ من عدم صحة النقل. طيب، نصان صحيحان، وقع التعارض في ذهنك، وهذا الكلام كنت أشرحه في الوريقات بالأمس في علم الأصول، وقع التعارض بين عام وعام، خاص وخاص عام وخاص، فكيف تفعل؟ التعارض أولا، إذا وقع عندك تعارض والنصوص صحيحة، أولا التعارض وقع في ذهنك أنت، لأن النصوص لا تعارض فيها. لو كان من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، واضح؟ وهذا من عند الله، فليس فيه خلاف، إنما هو التعارض عارض في ذهنك أنت. افهم هذا جيدا، ما ضل أهل البدع إلا من هذا، لما وقع التعارض ظنوا أن التعارض في النص، واضح؟ في النص، فأعملوا عقولهم، فقدموا عقولهم على النص. أهل السنة يقول لك ليس هناك تعارض في النص، إنما هو التعارض ذهني. طب ماذا أفعل؟ قال ابن تيمية: فيرد الأمر إلى أهل النقل. فلو رددت الأمر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الذين يستنبطونه منهم. يقول لك هذا عام وهذا خاص، ليس هناك تعارض، لا، هذا عام وهذا خاص، هذا مجمل وهذا مبين، هذا مطلق وهذا مقيد، ليس هناك تعارض، واضح الكلام؟ إذن يرد الأمر إلى أهل النقل. افهم هذا، إذا نظرت إلى الشريعة فتنظر إليها بنظرتين: نظرة كمال لا نقص فيه. لو قلت بأن الشريعة كاملة أنت لن تستطيع أن تجتهد فيها، أي في وسائل الدعوة، وتحدث أمر من عندك، واضح الكلام؟ حسن البنا أراد ماذا؟ أراد وسيلة للدعوة، لكن أراد أن يجمع الناس، فصارت عنده وسيلة توحيد الكلمة قبل كلمة التوحيد، وسيلة صحيح ولا لا؟ ومضى فيها وجرى خلفه ملايين، واضح؟ ووجدت جماعة التبليغ نريد تمكينا، فأرادوا أن يسلكوا طريقا آخر، لو تكلمنا في توحيد العبادة لنفر الناس عنا، إذن نريد أن نجمع الناس فلا نتكلم في أمراض الأمة، لأننا لو تكلمنا سننفر الناس. فأحدثوا وسيلة، تأتي الجماعة الإسلامية، لا وسيلتكم أنتم خطأ وأنتم خطأ، هؤلاء لا ينفع معهم إلا الذراع، لا ينفع معهم إلا القوة، شيل سلاحك يد أنت وهو. فسلكوا طريقا آخر، يقول لك لا يصلح إلا القتال حتى نأتي بدولة الإسلام، طريقة أخرى لابد أن نضغط على الدولة، إذن بالمظاهرات اضغط، بالاعتصامات اضغط عليهم، بالإضرابات حتى ينفذوا ما يريدون. وسيلة أخرى، وسيلة عاشرة، وسيلة عشرون، وسيلة ثلاثون، كل هؤلاء إنما سلكوا إلى هذا لضعفهم في علم السنة أولا، ثانيا لأنهم نظروا إلى الشريعة بنظرة نقصان لا كمال، لأنهم لو نظروا نظرة كمال لنظروا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة العملية هي التي تهديهم. واضح الكلام؟ النظرة الثانية في الشريعة أن تعتقد أنه لا تعارض بين نصين صحيحين، وإذا وقع التعارض فإما لعدم صحة النقل، وإما لعدم فهمك، فهم عقلك للنقل، فيرد الأمر إلى أهل النقل أهل العلم. واضح الكلام؟ فتقول هذا التعارض، هذا تعارض في ذهني، أنا اللي جاهل بعلم الأصول حتى لا أستطيع أن أجمع بينه. واضح الكلام؟ حتى إن ابن خزيمة كان يسمى بإمام الأئمة، كان يقول للناس ايتوني بأي نصين متعارضين وأنا أجمع بينهما أمامكم، بأي نصين. واضح؟ وهذا لا يقولها إلا إنسان متمكن من علم الأصول. واضح الكلام؟ إذن السؤال حتى يثبت في الذهن، إذا وقع التعارض، سؤال، إذا وقع التعارض بين نصين فماذا نفعل؟ الجواب، ها؟ الجواب، إذا وقع التعارض بين نصين فينظر في أمرين، ها؟ إما لعدم أحسنت صحة النقل، وإما لعدم فهم العقل للنقل، فيرد الأمر إلى أهل النقل. وأما أنت إذا كنت من أهل النقل فلن يقع عندك تعارض، إذا كنت دارس للأصول ده بالتعارض والترجيح. واضح الكلام؟ الأمر الأول دخل منه من؟ أهل البدعة الذين نظروا إلى الشريعة بنظرة نقصان. ثم بعد ذلك دخل في باب الاعتصام بالمتابعة نجاة، أي الاعتصام، أي الاعتصام بالسنة، إن شئتم قرأناه وإن شئتم لخصناه. ها، هنا في هذا الباب سماه الاعتصام بالمتابعة نجاة، وذكر فيه قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هداي الكتاب والسنة. واضح؟ وذكر أيضا في هذا الباب قول ابن سيرين، يعني أنا ألخص لك وأنت حينما ترجع اقرأه، اقرأه أنت، وإياك بعد محاضرة، أيما محاضرة، أن تذهب إلى بيتك وتلقي بالكراس وتنام، لن تفهم شيء، بل لابد من المتابعة والقراءة. واضح؟ وذكر أثر ابن سيرين وهذا يكفي، أنت على الطريق ما دمت على الأثر. واضح؟ أنت إيه؟ يقول ابن سيرين أنت على الطريق. كيف تعرف أنك على الطريق؟ سؤال. كيف تعرف أنك على الحق أم على باطل؟ في هذا الزمان الذي بين النبي أن الناس فيه أناس مرجت عهودهم، وشبك النبي هكذا بين أصابعه. كيف تعرف أنك على الطريق؟ هل أنت على حق أم على باطل؟ سؤال. إنها جنة أو نار، كيف تعرف أنك على الطريق؟ النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود في كتاب الفتن قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة فتبقى حسالة. سماهم حسالة، حسالة من الناس. الحسالة القش الذي ينزل من الغربال. فتبقى حسالة من الناس مرجت بهم عهودهم. وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. واضح؟ يعني سيختلط الناس وستوجد الشبهات وستوجد الفتن. شبك النبي هكذا. أنت إذا اشتبكت الأمور ماذا أفعل؟ لذلك سأل الصحابة، قالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ اسمع الكلمة. قال النبي: عليكم بالأمر الأول، وخذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. كلمتين، خذوا إيه؟ ما تعرفون، دعوا ما تنكرون. إذا دعيت إلى مظاهرات هذه لا نعرفها، والله لا نعرفها، لا نعرفها في السنة. واضح الكلام؟ لا نعرفها في السنة. واضح؟ إذا جاءك شيخ صاحب لحية وقال لك المظاهرات وكذا وكذا ويريد أن يلبس عليك، والله لا أعرفها، أنا علي بالأمر الأول، هذا الكلام لا أعرفه. واضح؟ خذ ما تعرف ودع ما تنكر. واضح الكلام؟ يأتي إنسان يقول لك: هذا عزل أم خروج؟ لا والله هذا لا أعرف. إحنا طول عمرنا بنقول ده خروج، على طول بنسمع ده خروج، صحيح ولا لا؟ نسمع الكتاب السنة كلام السلف، والله ده خروج. هتقول لي: ده عزل ده خروج؟ لا والله الكلام ده هذا لا نعرف، ما نعرفوش. دع ما تنكر وخذ ما تعرف. ما تعرف هذا أين؟ في السنة. واضح؟ دع ما تنكر. تقول لي: قال فلان، قال كذا، قال الموردي، قال مش عارف مين. لا والله هذا لا نعرف. واضح؟ احنا كبرنا كده. واضح؟ ونقول بأن أهل البدع لا يحتج بكلامهم في أصول المنهج، ده كلام ما نعرفوش. دع ما تنكر، وعليك بما تعرف. واضح؟ قال: فعليك بالأمر الأول. قال ابن سيرين: أنت على الطريق ما دمت على الأثر، على النص. أنا أتيت إليك بنص. واضح؟ فيأتي إنسان: ولكن فلان قال وفلان قال وفلان. إما عالم قد زل، وإما منحرف ضال. والله هذا كلام لا أعرف، أنا على الطريق ما دمت على الأثر. صحيح ولا لا؟ أنا وأنت سنقف بين يدي الله. يجي واحد أشعري سيسأل يوم القيامة، والله لتسأل. هتسأل ولا لا؟ ستسأل والله. أحصاه الله ونسوه. يأتي الأشعري، الله يسأله: ما منكم إلا وسيكلمه ربه. حديث سنن الترمذي: ليس بينك وبينه ترجمان. شوف السلف قالوا إيه؟ قالوا: أخطر شيء في الحساب أن الذي سيحاسبك هو الذي كان يراك في الدنيا. هذا أكبر شيء. أنت عارف في المحكمة القاضي ملوش إلا الشهود، ملوش إلا الورق الذي أمامه، ليس له إلا الورق الذي أمامه ليس له إلا الشهود لله المثل الأعلى. أخطر شيء الذي سيحاسبك هو الذي كان يراك في الدنيا. ستقف أشعري ماذا كنت تقول في بل يداه مبسوطتان؟ كنت أقول اليد النعمة. ما دليلك على هذا؟ قالها أبو الحسن الأشعري. واضح؟ فهل أنا تعبدتك بقول أبو الحسن الأشعري؟ جاوب. جاوب. سأسأل أنا ماذا تقول في بل يداهما بسوطتان؟ أقول يا رب أثبتها وأثبت المعنى وأفوض الكيف. أقول بل يداهما بسوطتان بأي دليل قلت؟ قال نبيك. يأتي الأشعري ينزل ربنا ماذا كنت تقول؟ أقول ينزل رحمته. ما دليلك؟ قال الأشاعرة. أأنا تعبدتك بقول الأشاعرة؟ يأتي السني ماذا تقول؟ أقول ينزل ربنا. بأي دليل؟ نبيك. قال ينزل ربنا. صحيح؟ وهكذا. ستسأل أهذا خروج أم عزل أم كذا؟ بأي شيء قلت ذلك؟ قال الموارد والجوين. أتعبدتك بهما؟ أنت لما قلت؟ قال نبيك. ما فرق؟ عد للسؤال جواب. واضح؟ خذ هذا على منوال السؤال كله. عد للسؤال جواب. يا رجل إذا كان قول الصحابي علماء الأصول اختلفوا فيه على قولين، أهو حجة أم لا؟ الصحابي، قول الصحابي أبو بكر عمر عثمان علي طلحة العشر المبشرون بالجنة الأنصار المهاجرون، قول الصحابي الحجة في إجماعهم، لكن قول الصحابي حجة ولا لا؟ علماء الأصول اختلفوا فيه، فما بالك بمن هو دونهم؟ كيف يكون حجة؟ ابن تيمية في الفتاوى الكبرى قال ومن نصب شخصا وأوجب على الأمة اتباعه قال يستتاب أو يقتل. أي دين هذا؟ إذن الاعتصام بإيه؟ بالسنة نجاة. كيف تعرف؟ أنت على الطريق ما دمت على الأثر الحديث. واضح الكلام؟ بخلاف ذلك دع ما تنكر. واضح؟ حذيفة بيّن لك، حتى ننتهي من هذا الباب، بيّن لك كيف تعرف أنك أصابتك الفتنة. عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ أنت اتفتنت ولا لا؟ حذيفة قال إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. واضح؟ في الأصول العقيدة، أصول المنهج، أمور الفقه، قد يقول الرجل يوما كذا ثم يلوح له دليل، هذا عام خاص مجمل مبين، لكن أمور الاعتقاد وأمور المنهج ثابتة لا خلاف فيها. ولو وجد قول ثاني خلاف السلف لا يقال قول ثاني، إنما يقال قول مخالف للإجماع، كما فصلنا ذلك في إجماع السلف لابن حرب. إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف إيه؟ ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. واضح؟ حكم المظاهرات لا يجوز، حرام، مينفعش، بدعة. يأتون إليك بكلام للشيخ فلان، الإمام فلان، العلامة فلان أجاز ذلك، قلت هذه زلة، زلة من عالم من أهل السنة، ولا يجوز أن يدار في زلته، يغفر الله له. قلت هذا الكلام ثم هو هو نفس الشيخ تأتي في مسألة أخرى، واضح؟ ويقول نفس الشيخ قولا ما وليس عليه دليل تأخذ به، فلماذا أخذت هنا وتركت هنا؟ أبدليل أم بهوى؟ إن كان بهوى اعلم أنك قد أصابتك الفتنة، فإنك كنت تنكر، كنت تقول زلت عالم، فلماذا أخذت بزلت العالم؟ إذن أصابتك الفتنة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، واضح؟ يبقى أفهم هذا جيدا، أنت في زمن نسأل الله السلام، والله لو كان بيدي كما يقول أبو شامة المقدسي، يقول لو كان بيدي لأمرت كل إمام أن يعلم الناس حديث النية، إنما الأعمال بالنيات، في كل مسجد. لو كان الأمر بيدي لأمرت كل إمام أن يعلم الناس كتاب الفتن لتعرف ما الذي فيه، لتحذر. أنت في زمن غريب، كل شيء فيه غريب، كل شيء فيه عجيب إلا من رحم الله. أردت أن تعرف أنت إيه؟ على الطريق، ما دمت على الأثر، دع ما تنكر، وعليك بما تعرف. واضح الكلام؟ فقال هنا الاعتصام بالسنة إيه؟ نجاة. ثم بعد ذلك ولج في باب آخر، وهو التحذير من الابتداع، انتبه، وبيان دخوله في العبادات والعادات. هذا هو الركن الرقين في هذا البحث، إن فهمته فهمت المبحث كله، وإن لم تفهمه ضاع منك المبحث كله، واضح؟ انتبه لهذا. يقول الشيخ رحمه الله: موضوع دخول البدع في العادات كدخوله في العبادات. أنا سأقرأ لك ثم أبين لك ضوابط في هذه المسألة، لأنها تحتاج إلى علم بأصول الفقه وعلم بأصول البدع. قال: موضوع دخول البدع في العادات. ما معنى العادات؟ سنعرف إن شاء الله. كدخوله في العبادات، يعني كما أن البدع تدخل في العبادات تدخل في العادات، كيف؟ ستعرف إن شاء الله. له تعلق كبير بمسألتنا هذه، ولذا فإني سأتكلم عن هذا الموضوع في إطار التمهيد للدخول في المسألة، ثم أبين وجوب الحذر من الوقوع في البدع عموما في العبادات أو العادات. فأقول: البدعة كل ترك أو فعل بنية التعبد لله تعالى مما ليس في الدين. هذا تعريف ليه؟ للبدعة. كل ترك أو فعل بنية التعبد لله تعالى مما ليس في الدين. انتبه، سأذكر لك ضابط هذه المسألة حتى تحفظه، ثم نقرأ الباب، لأن الباب أنت لو قرأته هكذا الأمر سيشتت منك وسيضيع منك شذر مذر، لكن تضبطه بماذا؟ انتبه، أرجو الانتباه، صفي ذهنك، فايق. أحكام الشريعة عندنا واجب ومحرم ومكروه ومستحب ومباح، صحيح؟ طيب، الواجب ما أمر به الشارع على وجه الحد والإلزام، يثاب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه. الحرام ضده ما نهى عنه الشارع على وجه الحد والإلزام. المكروه ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام. واضح؟ المستحب ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا ولا يتوعد بالعقاب تاركه. المباح ما خير بين فعله وتركه. البحث هنا ما خير بين فعله وتركه، سؤال هنا بحثه علماء الأصول، قالوا إذا كان المباح العبد مخير فيه فلماذا يوضع تحت الأحكام التكليفية؟ صحيح؟ إذا كان المباح أنت مخير في فعله وفي تركه، إذن أنت لست مكلف به، فلماذا يوضع المباح في الأحكام التكليفية؟ صحيح؟ سؤال مهم ولا لا؟ سؤال مهم. علماء الأصول طرحوا السؤال ده، أفضل جواب من هنا به نبدأ، لأنك لن تستطيع أن تتكلم في أصول البدع إلا أن تكون دارسا لأصول الفكر. المباح لماذا وضع تحت الأحكام التكليفية؟ قال ابن القيم وكذا الشاطبي وكذا ابن تيمية في إقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وأنا سألخص لك كلامهم، وإلا كلامهم طويل جدا، وأكثر من أطال في هذا الشاطبي، اقرأه في مقدمة الموافقات عند المباح. ماذا قالوا؟ قالوا المباح إنما وضع في الأحكام التكليفية من باب غيره لا من باب ذاته. يعني إيه من باب غيره لا من باب ذاته؟ يعني مثلا النوم يا إخواني من المباحات أم لا؟ إن شئت نمت وإن شئت لم تنم. صحيح؟ إن نمت لله حتى أستطيع أن أستيقظ لصلاة الليل أو الفجر وجرت على النوم، إذن صار النوم حكمه ارتقى إلى المستحب، لكن ليس في ذاته، إنما أخذ الأجر من غير. وضحت؟ مفهوم؟ إذن صار مستحبا، إذن انتقل إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. صحيح ولا؟ والمستحب من الأحكام التكليفية. إذن المباح حكمه ليس لذاته في الأحكام التكليفية، إنما هو من باب غير. افهم هذه جيدا، اعقد عليه. واضح الكلام؟ إذن السؤال، ابن القيم رحمه الله يقول السؤال ضابط في حفظ الجواب. السؤال لماذا وضع المباح في الأحكام التكليفية؟ الجواب وضع من باب غيره لا لذاته. واضح؟ انتبه، من هنا نبدأ. اكتب المباح إذا تقربت به لله فهو بدعة، إذا فعلته لله بدعة، وإذا فعلته لغيره فهو مستحب، وإذا فعلته لذاته يكون مكروها. الاستدامة في المباحات والتوسع فيها مكروه. إذن المباح فعله لذاته والاستدامة فيه مكروه، فعله لله بدعة، فعله لغيره مستحب. هذه أولا سأشرحها لك إن شاء الله. ترك المباح، تركه لذاته مباح، تركه لله بدعة، تركه لغيره قد يكون مستحب وقد يكون حرام. ازاي؟ تعال معي في الإشكال ده. هو هنا قال لك التعريف البدعة إيه؟ كل ترك أو فعل بنية التعبد لله. خليك معي. أناس اجتمعوا، بعض الإخوة الطيبين يريدون أن يلعبوا كرة مثلا، واضح؟ يلعبوا كرة، يلعبوا مثلا تنس، أمور مباحة يعني. انتبه، أولا في خلاف في اللعب، في خلاف في اللعب بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم، واضح؟ الشافعي وأحمد بن حزم يقولون هو مباح ما لم يضيع واجب. ابن القيم ابن الشاطبي قال حتى الذين قالوا بأنه مباح قالوا إذا فعل لذاته والاستدامة فيه مكروه. واضح الكلام؟ لأن هذا يؤدي إلى ضياع المطالب العالية، واضح؟ انتبه. سنقول بأنه بقول الشافعي وأحمد بن حزم أنه مباح، خلاص، لكن أنت تريد أن تفعله لذات اللعب. اللعب ما ذكر في القرآن إلا مذموما، ما جاء في القرآن إلا مذموما، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ما الحياة الدنيا إلا لهون ولعب. ما ذكر اللعب في القرآن إلا مذموم. أنت تريد أن تفعل هذا لكن لذاته، يعني نريد أن نلعب لذاته، واضح؟ إذا فعلته لذاته صار هذا إيه؟ هذا مكروها. انتبه، أنت تريد أن تفعل هذا المباح، يريد أن يأكل ويشرب مثلا، واضح؟ هتأكل وتشرب لماذا؟ يقول لك هأكل واشرب لله. سأنام لمن؟ يقول لك سأنام مثلا ساعة كده لله. إذن هذا اسمه تقرب إلى الله بالمباحات، فكانت بدعة. ليه؟ لأن التقرب إلى الله لابد فيه من توقيف، واضح؟ فهل هذه عبادة؟ أنت جعلتها عبادة، والأصل في العبادات التوقف والمنع. فيجي يقول لك أنا هاكل اللقمة دي لله، سأنام لله، التقرب إلى الله بالمباح بدعة. انظر إلى الذي أراد أن يحج ماشيا غير مستظل، واضح؟ حديث صحيح البخاري والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري، مر النبي عليه الصلاة والسلام فرأى رجلا قد ظلل عليه، فقال ما لهذا؟ قال نذر أن يحج ماشيا وأن يحج في الشمس، فقال مروه ويحج صائما، قال مروه أن يستظل، وليس من البر الصوم في السفر. طب أنت إذا أردت مثلا أن تمشي في الشمس حكمه مباح، أنا سأخرج من البيت أتمشى شوي، واضح؟ سأتمشى، حكمه مباح، لكن تتمشى لله، إذن أنت تقربت بإيه؟ بهذا المباح إلى الله، فجعلتها عبادة، فوقعت في البدعة، واضح؟ طيب متى تكون مستحبة؟ انتبه، هو نفس الرجل يريد أن ينام لكن ليس لذات النوم ليتقرب به إلى الله ولكن لغيره، يقول أنا سأنام حتى أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر. إذن هو أخذ الأجر على النوم لكن لا لذاته ولكن لغيره. ومن هنا تفهم كلمة معاذ في صحيح البخاري، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، بيحتسب الأجر. هو الذي سيأكل الطعام والشراب ولكن سيأكله، واضح، حتى يتقوى مثلا على الجهاد. إذن جعله تقربا إلى الله، لكن ليس بذات الطعام وإنما لغيره. سأكله حتى أستطيع أن أحفظ. بعض الناس ممكن يحفظ كويس لما يأكل، واضح؟ سأكله لكذا، لأي أمر من أمور العبادة. إذن ما جعلت لذاتها وإنما لغيرها، فكانت مستحبة. واضحت المسألة؟ إذن علمنا متى تكون لذاتها، متى تكون لله، ومتى تكون لغيرها. إذا كانت لذاتها، الاستمرار والتوسع في المباحات ماذا؟ مكروه. إذا كنت تتقرب بالمباح إلى الله، يعني ابن تيمية مثلا بيضرب أمثلة، بيقول إيه؟ ويباح للعبد أن يلبس جبة بأي لون، تلبس جبة صفراء، جبة سوداء، جبة بني، قميص بني، قميص أصفر، قميص أبيض، قميص كذا، هذا مباح. لكن أنا هلبس الجبة الصفراء دي، اللون الأصفر ده تقرب به إلى الله. قال فتنتقل إلى البدعة، لأنك تقربت إلى الله بأمر ليس عليه دليل. واضح؟ ليس عليه دليل. وضحت المسألة؟ ومن هنا يحل لك إشكال إذا قال لك أصحاب المظاهرات الأصل في الأشياء الإباحة وليس هناك دليل على المظاهرات، فنقول أنتم تتقربون إلى الله بالمظاهرات، ولو سلمنا لكم أنها مباحة، التعبد إلى الله بالمباحات بدعة. صحيح ولا لا؟ يعني لو سلمت لك أنها مباحة، واضح الكلام؟ التعبد إلى الله بالمباح بدعة. هتروح فين بقى؟ ما هي وسيلة؟ إذن اتخذ إيه؟ اتخذ وسيلة. وبحثنا في أن الوسائل توقيفية، واضح؟ وننتقل إلى شيء آخر بأنها سنة تركية. إذن افهم هذا، إذن التقرب إلى الله بالمباح بدعة. مكمن البحث في هذا سيكون لك التمثيل، أنا لن أدخل فيه امرأة ولن أدخل فيه كذا، إنما هي دعوة ومباح أنت تتقرب به إلى الله، فصارت بدعة. فلو قلت هذه الأناشيد ليس فيها معازف ولا موسيقى ولا آلات، واضح، وأنا أهديها لبعض الناس، أو أنا أفعلها حتى أبكي الناس، حتى أرقق قلوب الناس، إذن أنت جعلتها دعوة، إذن أنت جعلت المباح عبادة، إذن هي بدعة. مكمن البحث هنا. وصلت؟ مفهوم؟ هذا فعل المباح. تعال معي إلى ترك المباح. هناك أكل وشرب، كل، والله لا أريد أن أكل، حكمه ها مباح، لا تريد أن تأكل وتشرب، شأنك إذن. الدرجة الثانية، كل، لا والله أنا سأتقرب إلى الله بتركي لهذه الطعام. ذهبت مثلا أنت إلى بعض إخوانك وعزمك مثلا على طعام شهي جدا، وإن كان هذا نادر في هذا الزمان، لكن طعام شهي جدا، فأنت مثلا تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل وتحب الله عز وجل جدا، تقول والله أنا سأتقرب إلى الله بتركي لهذا الطعام، مع إني أحبه ولعلي لا أجده مرة أخرى، ولكن سأتقرب إلى الله بتركه. نقول لك أبشر، فهي بدعة، ضيعت الأكل وخدت وزر. واضح الكلام؟ فهي إيه؟ بدعة. كنت ماشي مع بعض الإخوة وأخي ملتحي وسنة السنة، فقلت له تعالى أعطيك مثلا كوب عصير، فقال لي لا، أنا أريد أن أؤدب نفسي، فلا أشرب هذا، إذا تركته لله نعم أبشر هذه بدعة. بدعة لماذا؟ هذا مباح وتركته لك ذلك، لكنك تركته تقربا إلى الله، إذا جعلته عبادة، والأصل في العبادات التوقف والمنع. واضح الكلام؟ مفهوم الكلام؟ تريد أن تنام والنوم يقذف عليك وتريد أن تنام، ولكن أنا لن أنام هذه الليلة، نم، لا، سأتقرب إلى الله هذا بترك للنوم الليلة حتى يراني الله عز وجل، يعني أريد أن أنام ولكن أتركه له. الشيطان يدخل الجهل من هنا، واضح؟ نقول لك أنت عذبت نفسك وأخذت اسم، لماذا؟ لأنك تقربت إلى الله بترك ما أباحه لك، فحرمت على نفسك ما أباحه الله لك، فصار الترك إيه؟ بدعة. انظر الترك الأول كان لك ذلك مباح، لكن هنا الترك لما تقرب به إلى الله كان ماذا؟ كان بدعة. انظر إلى الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ليسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. انتبه، عدم زواج النساء مباح في ذاته، صحيح ولا لا؟ لا تنام هذا مباح، صحيح ولا لا؟ لما كان الترك تقربا إلى الله قال النبي من رغب عن سنتي فليس مني، صحيح ولا لا؟ مع أنها مباحات، واضح؟ لكن لما كان الترك تقربا إلى الله به قام النبي وقال من رغب عن سنتي فليس مني. مفهوم الكلام؟ إذن يريد أن يتركه لمن؟ لله. تقربت إلى الله ببدعة، واضح؟ انتبه بقى، هذا النوم وهذا الطعام وهذا الشراب هو هو سأتركه هذه الليلة، لا أريد والله أن أكل كثير. لماذا؟ والله عندي حفظ، يعني أنا الربعين مثلا عندي ربع حفظ أريد أن أحفظه، وأنا لو أكلت سأنام وسيضيع عني هذا الورد. والله عندي بحث خطير جدا لابد أن أجمعه الليلة، واضح؟ ولو أكلت سأستريح وجسمي يستريح وسأنام ويضيع عني هذا الوقت في هذا البحث. إذن ترك المباح لا لذاته وإنما لغيره، صارت قربة. من هنا تفهم بقى كلام النووي في ترجمته لما قال له بعض أصحابه خذ هذه الخيارة، خيار يعني قطع له خيار بيقول له كله، قال لو أكلته لرطب جسدي ونمت عن العلم الشرعي. الذي لا يعرف سيقول هذا يتعبد إلى الله بترك المباح، فالنووي وقع في البدعة. خطأ، إنه بين المسألة، قال أنا لو أكلته لاستراح جسدي ولنمت عن العلم الشرعي، إذن تركه لغيره، إذن الترك صار إيه؟ لغيره. قد يكون مستحب وقد يكون محرم. سأترك الطعام ليه؟ إضرابا، صحيح؟ إذن ترك المباح لكن أخذ بدعة، ولو مات لوقع في كبيرة. يعني انظر الترك، ترك مباح ممكن يترقى معك المستحب وممكن يذهب معك إلى المحرم. إذن المباح إما لذاته، فعله لذاته والتوسع فيه مكروه، وإما تقرب إلى الله به فكانت بدعة. الشأن الذي نريده إذا أردت الأناشيد، إذا أردت التمثيليات، إذا أردت كذا، إذا أردت كذا، هذه الوسيلة، وتحتج بأن الأصل في الإباحة، فيقال لك بأن التقرب إلى الله بالمباح بدعة. إذن فعله لذاته، التوسع فيه مكروه، فعله وتقربا إلى الله به بدعة، فعله لغيره لأمر من أمور الدين صار مستحب. صحيح؟ هذا فعل مباح. ترك المباح لذاته مباح. كل والله لا أريد أن أكل، مليش نفس، واضح الكلام؟ مباح. كل أنا سأترك هذا الطعام لله بدعة. كل لا والله لا أكل، لا أكل، لا أريد أن أكل الليلة لأن عندي أمور في مسائل العلم الشرعي. إذا تركه لغيري صار مستحبا. كل لا لا أكل لأن عامل إضراب صارت محرمة وبدعة. انظر المباح قد يكون مكروها، قد يكون بدعة، واضح؟ قد يكون مستحبا، قد يكون محرما. وضحت المسألة؟ هذه المسألة متشعبة، لكن افهم هذا الضابط، افهم هذا، افهم هذا الضابط جيدا. إذن فعل المباح وترك المباح لذاته، الجواب فعل المباح لذاته والتوسع فيه الجواب مكروه، ترك المباح لذاته مباح، واضح؟ فعل المباح تقرب إلى الله بدع، ترك المباح تقرب إلى الله بدع، فعل المباح لغيره لعلم شرعي لحفظ قرآن مستحب، ترك المباح لعلم شرعي لحفظ قرآن مستحب. إذا تركت المباح لإضرابات لاعتصامات لكذا لكذا صارت انتقلت لمحر، واضح الكلام؟ مفهوم؟ فإذا سئلت تجيب، ها؟ طيب، من هنا تفهم قوله البدعة كل ترك أو فعل بنية التعبد لله تعالى مما ليس في الدين، كل ترك أو فعل، واضح؟ بنية إيه؟ القيد هذا بنية التعبد، واضح الكلام؟ قال هذا هو الضابط المختار الذي رجحه الشاطبي رحمه الله، فقال البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها بالطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك على مبالغة في الدين. وهذا التعريف هو على رأي من قال بدخول الابتداع في الأمور العادية. هذه المسألة فيها خلاف، واضح؟ هذه المسألة فيها خلاف يطول. هل البدع تدخل في العادات في المباحات أم لا تدخل؟ على التفصيل الذي ذكرته إيه لك، فتدخل في إيه؟ في العادات في المباحات، واضح الكلام؟ تريد أن تلبس شيء، واضح؟ تريد أن تأكل شيء، تريد أن تنام، تريد أن تفعل شيء مباح لذاته له حكم، لله تقربا له حكم، لغيره له حكم، ستتركه لذاته له حكم، تقرب إلى الله تتركه له حكم، تتركه لغيره له حكم، واضح الكلام؟ كدخوله في الأمور العبادية ودخول البدع فيها إنما هو من باب جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاقه، وهذا هو الصحيح. انتبه للكلمة، ودخول البدع فيها أي في الأمور العادية إنما هو من جهة ما فيها من التعبد، إذا أراد أن يتعبد بها، وهذا هو الصحيح. أما دخول الابتداع في الأمور العبادية فواضح، واضح الكلام؟ وأما دخوله في الأمور العادية فقد شرح هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال بعد كلام سبق، قال فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به، وهو أن انتبه هذا أصل عظيم، أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات، مباحة إذا كانت مباحات، فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دينا لم يشرعه الله، لم يشرعه الله، وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منها، فلا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه، ما شرعه الله. يعني يريد أن يجعل مباح واجب أو مستحب يتقرب به إلى الله عز وجل. فابن تيمية يقول لا واجب إلا ما أوجبه الشرع، ولا حرام إلا ما حرمه الشرع. ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع دينا لم يأذن الله به، ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه. فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات والمحرمات؟ يعني إذا كان في المباح لو تقربت به بمجرده إلى الله لكان بدعة، فكيف بقى بمحرم تتقرب إلى الله بزنا كما يفعل غلاة الصوفية؟ واضح؟ تتقرب إلى الله بالحشيش كما يفعل غلاة الصوفية أيضا. غلاة الصوفية يفعلون هذا، أنا لا أقول هذا يقع من غلاة الصوفية، يشربون حشيش يتقربون به إلى الله. حتى إن والله في بعض البلدان لا داعي لذكر اسمها كنت أعطي فيها محاضرة، هذه البلد فيها صوفية لا كثرهم الله، فبيشربوا الحشيش والدخان داخل المسجد، لهم غرفة داخل المسجد، الشيشة اتسرقت، فرح مسك الميكروفون بيقول يا اخوانا شيشة المسجد رجعوها الله يحفظكم. ده كلام انا بعطي محاضرة في هذه البلدة، بيقول مسك الميكروفون بيقول لان هذا دين عنده، يا اخوانا شيشة المسجد رجعوها الله يحفظكم، واحد سرق شيشة المسجد. واضح الكلام؟ الشيش بتتسرق كمان، الله المستعان. واضح؟ فيتقربون إلى الله بإيه؟ بالمحرمات. قال ابن تيمية إذا كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو يقول عن عمل إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستحب، اتفق المسلمون على ذلك، إذن هذا إجماع من ابن تيمية أن المسلمين اتفقوا على أنه لا يجوز أن يقال بأن هذا واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه إلا بدليل شرعي، إلا أن يكون مما أمر الله به ورسوله، وذلك يعلم بالأدلة المنصوصة. ذلك يعلم من أين؟ بالأدلة المنصوصة على ذلك. وما علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة لم يجز أن يعتقد أو يقال إنه قربة وطاعة. هذا مباح، تريد أن تقول بأنه تتقرب به إلى الله، إذن أنت جعلته إما واجب أو مستحب. واضح؟ هذا خلاف الإجماع. قال ابن تيمية فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله ولا التعبد به ولا اتخاذه دينا ولا عمله من الحسنات، فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول ولا بإرادة وعمل. واضح؟ يأتي جماعة للتبليغ مثلا، سنخرج 3 أيام. واضح؟ ويجهز حاله ويمشي وكذا وكذا، ويقول هذا، بعضهم يقول لبعض يقول نتقرب إلى الله بهذه الخطوات، ما الدليل عليه؟ واضح الكلام؟ وبإهمال هذا الأصل، انتبه لأن هذا أمر دفين، وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعباد، يرون الشيء، انتبه، يرون الشيء إذا لم يكن محرما لا ينهى عنه بل يقال إنه جائز. واضح؟ يعني يقولون هذا الشيء ليس فيه دليل على التحريم بل هو جائز، والأصل في الأشياء الإباح. نعم الأصل في الأشياء الإباح، لكن تقرب بها إلى الله انتقلت إلى البدعة. ولا يفرقون بين اتخاذه دينا وطاعة وبرا وبين استعماله كما تستعمل المباحات المحضة. واضح؟ يعني قوم من العلماء ومن العباد، واضح، لا يفرقون بين أن يتخذونه مباحا أو أن يتقربون به إلى الله. ومعلوم، يقول شيخ الإسلام، ومعلوم أن اتخاذه دينا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو بهما أو بالقول والعمل أو بهما من أعظم المحرمات وأكبر السيئات، وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم أنها معاصي وسيئات. يبقى هذا أن تتقرب الله بالمباح، هذا خلاف إيه؟ خلاف ما اتفق عليه المسلمون. لماذا؟ لماذا التقرب إلى الله بالمباح لذاته بدعة؟ الجواب: لأن العبادات الأصل فيها التوقف، وأنت تريد أن تجعل المباح هذا مستحبا أو واجبا، إذن جعلته دينا. واضح الكلام؟ ولا يقال عن هذا واجب أو مستحب أو دين إلا بنص من كتاب أو من سنة. واضح؟ وقد أيد الشاطبي رحمه الله تعالى القول بدخول البدع في العادات بحجج، منها أن الأمور العادية داخلة ضمن الخطاب الشرعي وضمن المعنى العام للعبادة، ولذلك فإن المباح أحد أقسام الحكم التكليفي، لأنه إنما يثبت كونه مباحا بالدليل الشرعي. وقد تقرر أن كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع، ومنها أن الأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة تكون وتارة عادية، فكلاهما مشروع من قبل الشارع، فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر. ومنها أن أفعال المكلفين إما أن تكون من قبيل التعبديات وإما أن تكون من قبيل العادات والمعاملات. وقد تقرر بالأدلة الشرعية أنه لابد في كل عادي من شائبة تعبد لكونه مقيدا بأوامر الشرع إلزاما أو تخييرا أو إباح. وعليه فالبدع تدخل في الأمور العادية من الوجه العبادي المتعلق بها، من الوجه العبادي المتعلق بها. وهذا الذي قرره الشاطبي، يقول الشيخ عبد السلام المرجز، وعقد له بابا مستقلا في كتابه الاعتصام، وهو الذي قامت عليه الأدلة وجاء عن السلف الصالح. فمن ذلك ما رواه الشيخان عن أنس، وسيذكر حديث ثلاث رهط الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا أيضا سيذكر حديث الرجل قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو رجل برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، يقوم ولا يقعد، ما حكم القيام؟ تقف مباح لكنه نظر. واضح؟ نظره إلى الله، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. لو كان مباحا، لو كان يفعله لذاته مباحا، لكان النبي عليه الصلاة والسلام يتركه لأنه ما خير بين فعله وتركه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يستظل وأن يقعد ولا يقوم، لأنه في أول حديث نذرا. قال شيخ الإسلام انتبه: فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها. واضح؟ وكذلك الامتناع الصائم، كان بعض الناس قال لك في رمضان لا تتكلم. واضح الكلام؟ لا تتكلم، وأراد أن يتقرب بالصمت هذا إلى الله. واضح؟ ابن تيمية رحمه الله قال إيه؟ وأما الصمت الدائم فهو إيه؟ فهو بدعة. واضح؟ بعض الناس يقول لك ما شاء الله فلان ده ساكت على طول كده ساكت، لا هذه بدعة. واضح؟ وبعض النساء كانت هناك امرأة يقولنا إيه أن هذه امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، سبحان الله، إذا المرأة سلمت عليها تكلمت بالقرآن، إذا كلمتها بكذا كلمت بالقرآن، سبحان الله القرآن عندها جاهز حافظ حافظ ما شاء الله، كل كلمة تتكلم بالقرآن، لا تتكلم إلا بالقرآن. أبشري هذه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك. واضح؟ وما كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام يفعلنا وما كنا يفعلنا ذلك. واضح؟ قال شيخ الإسلام: فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها، وكذلك الامتناع، انتبه، من أكل الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البدع المذمومة أيضا. تركها لماذا؟ لله. وقال أيضا على هذا الحديث: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم وحده، لأنه عبادة يحبها الله تعالى، وما عداه ليس بعبادة، وإن ظنها الظن تقربه إلى الله تعالى. واضح؟ ومن ذلك أيضا ما خرجه البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمص يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة، يعني لا تتكلم. قال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، فإنه من عمل الجاهلية. قال الشاطبي تعليقا على قول الإمام مالك: فتأمل كيف جعل القيام في الشمس وترك الكلام ونذر المشي إلى الشام أو مصر معاصي، مع أنها في أنفسها أشياء ها مباحات، لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرع به ويدان لله به صارت عند مالك معاصي لله تعالى. واضح؟ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقا إلى الله بدعة. ما حكم أن تلبس صوف؟ ها؟ سألبس صوف، والله البرد شديد سألبس صوف، مباح، لكن سألبسه لله تقشفا إلى الله، إذن أنت تقربت إلى الله. إن اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقا إلى الله بدعة. قال: فتقرر بذلك أن البدع تدخل في الأمور العادية والمعاملات كما تدخل في العبادات، فترك أكل اللحم مباح، لكن إن قصد بتركه القربة صار عمله بدعة، إذ لا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع، يظن أنه مشروع. وكذلك إن لبس ثوبا بلون معين هذا مباح، لكن إن قصد بالقرب إن قصد القربة بذلك صار عمله بدعة ممقوتة. وقد توافرت النصوص في الكتاب والسنة وأقوال السلف في ذم البدع والتحذير منها، وذكر قوله تعالى: هو الذي أنزل عليكم الكتاب إلى آخره، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية فقال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وذكر هنا الآيات والأحاديث في ذم البدع، ولك أن تقرأها. واضح الكلام؟ سيدخل في مبحث وسائل الدعوة التوقيفية. هذا الباب الذي ذكرته لك هو الركن الركين في هذا المبحث. واضح الكلام؟ إذن يتلخص هذا المبحث في ماذا؟ في كلمة المباح فعله لذاته التوسع فيه ماذا؟ مكروه. أن تتقرب به إلى الله، تتقرب بالنوم إلى الله، تتقرب بالطعام والشراب إلى الله، تتقرب باللباس إلى الله. واضح؟ التقرب به بدعة. واضح؟ وتركه لله بدعة أيضا. أما أن تفعله تأكل وتشرب لماذا؟ حتى تتقوى على طاعة الله عز وجل، حتى تتقوى على العلم الشرعي. واضح؟ حتى تتقوى على العمل، حتى أعف أهلي. واضح؟ إذن صار لغيره فتؤجر به. تتركه لغيره، تريد أن تبحث في مسألة علمية ولو أكلت لنمت. واضح؟ فأنا أتركه لأني عندي بحث أريد أن أفهمه، عندي حفظ أريد أن أحفظه. واضح الكلام؟ لأن كثرة الطعام يقلل إيه؟ يضعف أمر الحفظ. كلما كانت المعدة فارغة كلما كان الحفظ والذهن سيالا يحفظ أكثر. لماذا؟ لأن عند الطعام أكثر الدم يذهب إلى المعدة. واضح؟ حتى يستطيع إيه؟ ضغط الهضم. فإذا كانت فارغة الدم إنما يغذي المخ. واضح؟ فيكون الذهن ماذا؟ فارغا للحفظ. واضح؟ فأنت تريد أن تفعل هذا، صرت أخذت به أجر. تريد أن تنام لماذا؟ حتى أقوم الليل، حتى أقوم لصلاة الفجر. واضح الكلام؟ حتى أقوم لعملي كي أعف أهلي ونفسي وأولادي. صار الأمر لغيري. يترك الطعام والشراب إضرابا، صارت بدعة. وضحت المسألة؟ ها؟ واضح الكلام؟